عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. هذا تحليل لكل المطاعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فلهم كل المطاعم التي يشتهونها. والطعم يستخدم أكثر ما يستخدم في الأكل، وإن كان يمكن أن يستخدم ذلك أيضا في الشرب. حد فاكر نفسه إيه؟ استخدم كلمة طعام وطعم في الشرب. ها فين كلمة طعم؟ أيوة، في طالوت وجالوت. الله يفتح عليه. في قصة طالوت وجالوت قال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. يطعم ايه؟ كان ايه ساعتها؟ النهر، ماء، مش كده؟ فيطلق ذلك على الماء. يبقى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا سواء مأكولات او مشروبات. فكلمة الطعم تطلق على الاكل وتطلق على الايه؟ وتطلق على الشرب. اباح الله لهم في هذه الآية جميع ما طعموا كائنا ما كان، مقيدا بقوله اذا ما اتقوا. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، قل واشرب انت عايزه اذا ما اتقوا. اكثر خير اذا ما اتقوا. والتقوى هنا أي اتقوا ما حرم الله عليهم، حرم عليهم الخمر يبقى يتقوها، حرم عليهم الخنزير يبقى يتقوه، وهكذا. إذا ما اتقوا وآمنوا بالله وعملوا الصالحات الأعمال التي شرع الله لهم واستمروا على عملها، ثم اتقوا، اتقوا رقم كام؟ رقم 2. ثم اتقوا عطف على التقوى الأولى، أي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك، إذا كان في شيء مباح وحرم عليهم بعد ذلك، اتقوا اللي حرم عليهم في المرة الثانية، وآمنوا بتحريم ذلك، ثم اتقوا رقم كام؟ ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل، وأحسنوا أي عملوا الأعمال الحسنة. هذا معنى الآية. وقيل ده المعنى الأولاني لاتقوا، ليه تكررت كلمة اتقوا اتقوا اتقوا؟ فالأولى اتقوا ما حرم عليهم خمر كبائر، واضح. الثانية ان كان في حاجات محللة ثم حرمت عليهم، قال ثم اتقوا اي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك، كان مباحا ثم حرم، زي ايه؟ زي الخمر. وآمنوا ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور، تحريم تاني، كان تحريم اول في وقت الصلاة ثم جاء التحريم القطعي، مش كده؟ هذا قول العلماء، لهم في ذلك اقوال ستة. ده القول الاولاني. الثاني قيل التكرير باعتبار الاوقات الثلاثة، اتقوا في وقت تحليله، في وقت التحريم الاول، في وقت التحريم الثاني. ثم التفسير هنا مش وثاني، اتقوا نفس الشيء المحرم اللي هو الخمرة. طيب الثالث، قول الثالث قال باعتبار المراتب الثلاثة في المبدأ والوسط والمنتهى، يعني اتقوا اولا ووسطا واخرا، ماشي كلام قريب من اللي فات. اربعة ان التكرار باعتبار ما يتقيه الانسان، فانه ينبغي له ان يترك المحرمات توقيا من العذاب، وان يترك الشبهات توقيا من الوقوع في الحرام، وان يترك بعض المباحات حفظا للنفس عن الخسة. يبقى انت مطالب منك ثلاث حاجات، حاجات على وجه الوجوب، وحاجات على وجه الاستحباب. ايه اللي على وجه الوجوب؟ ترك المحرمات، ترك المحرمات. طيب وترك الشبهات، اتقي هذه واتقي هذه. بقي المباح، فتترك بعض المباح، يترك بعض المباح. ليه؟ ده احنا امبارح قلنا يا ايها الذين لا تحرموا، لا مش من باب التحريم، هو مش محرم على نفسه، هو مش حرم على نفسه ان ياكل ذلك، فحد هذا المباح لا يعني تحريما ابدا. في فرق بين التحريم وبين حد المباح. لا اللحم حلال وانا باكل اللحم وكل شيء تمام، لكن وجدت انما باكل قطعتين وثلاثة واربعة بيمنعني من الصلاة، بيغلب على نفسي، الاقي نفسي قاسية، فقللت من ذلك، يبقى تركته ايه؟ رغم انه بيسموه ترك بعض المباح، ترك بعض المباح، بيؤدب نفسه بلون من التأديب في موقف معين، حصل من كذا يبقى نفسي مش هتاخدي كذا الان عقوبة لك، لكن انا مش محرمه على نفسي، واخدي بالكم ازاي؟ قالوا هذا قول اخر، قول رابع. وقيل انه لمجرد التأكيد، اتقوا اتقوا اتقوا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لها تفسير من ضمن التفسير انها من باب التأكيد، تأكيد لهذا الامر، تأكيد لهذا الزج، فقالوا هنا تأكيد للزوم التقوى، اتقوا اتقوا اتقوا اتقوا، او اتقوا اتقوا اتقوا اتقوا. المعنى الثالث السادس قالوا هذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب النزول، لكن بالنظر الى سبب النزول، قال لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر. اذا كان في الاول الناس بتأكلها وتشربها وكان لسه التحريم نزل، فنزلت، فقد قيل ان المعنى اتقوا يعني الشرك، يبقى اتقوا وامنوا الاولى الناس اللي اتقت الشرك، ما لاش دعوه بالاكل دي، ما كانش لسه تحريم الخمر نزل. ثم اتقوا الكبائر وآمنوا أي بالله ورسوله وازدادوا إيمان، ثم اتقوا قيل الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا، ذكروا أو صلوا النوافل وعملوا النوافل. ده معنى سادس. المعنى السابع والأخير ذكره الإمام الطبري رحمه الله، قال الاتقاء الأول الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به بالعمل. خلاص أنا تلقيت هذا الأمر وامتثلت وصدقت وعملت به، يبقى دي التقوى الأولى، فاتقيت فعملت. الثاني قال الاتقاء بالثبات على هذا التصديق، تثبت على التصديق وتثبت على العمل. اتق الله، انت بدأت وحرمت ولم تفعل هذا المحرم، استمر على هذا الامر، فالاستمرار والثبات عليه يقال اتق الله. والاتقاء الثالث الاتقاء بالاحسان والتقرب بالنوافل، ايا كان هذه المعاني باجتهادات اهل العلم رحمهم الله رحمه واسعة، لكن سواء المعنى بقى للتأكيد او فعلا التقوى الاولى تفيد شيء والثانية تفيد شيء اخر والثالثة، لو قال اتقوا الله مرة واحدة فانه يفيد هذه المعاني جميعا. فسواء كان المراد اتقاء في حالات معينة او تأكيدا للامر مش هتفرق كتير او في تفسير الآية. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والله يحب المحسنين. سمع محمد. ليس ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وليس على الذين آمنوا وليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا لا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. سمع أحمد صح؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله. يعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. يبلونكم يعني ايه؟ واللام جواب ليه؟ لقسم محذوف. والله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، هيختبركم بشيء من الصيد. يختبرنا بالصيد احنا مش حاسين بيها، لكن كان العرب يا اخواني كانت معايش العرب احد هذه المعايش الصيد، يخرج ويصطاد، فده جزء من معيشه. زي دلوقتي احنا نروح محل كده في بتاع الدجاج وتنظيف الفراخ بتاع، روح تجيب فرخه وتروح محل وتروح جايب سمك. كان بالنسبة لهم الصيد زي كده، فمن ازاي واحد يروح يصطاد ويجي عشان يأكل. فكان الابتلاء بالصيد ابتلاء نشعر به بجد. احنا الوقت ما بنسمع حكاية الصيد وانت في الحرم مثلا يحرم الصيد، مش في دماغك الموضوع صيدي واحنا بنصطاد، احنا بنجيب الاكل جاهز وناكل مش كده. لكن كان الصيد ده يعني من احد المعايش الرئيسية عند العرب، فكان هذا ابتلاء شبيه في الحقيقة بابتلاء بني اسرائيل بالصيد البحر صيد السمك. شوف لما ربنا اختبرهم سبحانه وتعالى وحرم عليهم الصيد يوم الايه يوم السبت، فده شبيه به، هذا شبيه لو نسكى. فالله يبتلي بشيء من الصيد، يبتلي بشيء من الصيد. وقيل ان هذا نزل في عام الحديبية، احرم بعضهم وبعضهم لم يحرم، يعني كان في حالة احرام، فكان اذا عرض صيدهم اختلفت فيه احوالهم، ده يصيد ده يصيد شو، فكان ابتلاء كان اختبار، كان ابتلاء وكان اختبار، ولا يزال الابتلاء قائما. ولكن بقول ان حدة هذا الابتلاء بالنسبة لنا يمكن احنا منحسش به زي ما شعر به العرب الاوائل. لأبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء يفيد انه شيء ايه طيب من الصيد، من هذه حاجة من اثنين، يكون تبعيضية لانه صيد البر مش صيد البحر، فابتلاكم بشيء من الصيد اللي هو صيد البر، ولم يبتلكم بالصيد كله البر والبحر، لا ابتلاكم بشيء منه اللي هو صيد البر اللي حرم علينا هو صيد الايه في حال الاحرام صيد البر، يبقى شيء من الصيد وليس كل الصيد. وقيل من بيانية، يبلونكم الله بشيء، ايه هو بيانه ايه من الصيد، يبقى ممكن تكون تبعيضية ويقصد به صيد البر، وممكن تكون من ايه بيانية. كرر معنا كتير حكاية تبعيضية وبيانية دي. بيانية عم بتبين ايه الشيء اللي قبلها، بشيء ايه شيء عبارة ما في شيء من الصيد، في شيء من الجبن، في شيء من الطعام، شيء من الشراب، مش كده شيء من الخوف، شيء من الجوع، مش موجود في القرآن الكلام دوت فشيء من ايه، فقال لك من دي بيانية تبين الحاجة اللي قبلها، او من تبعيضية بشيء من بعض الصيد اللي هو صيد الايه اللي هو صيد البر. لأبلونكم الله بشيء من الصيد وليس بالصيد كله، فقد ابتلاكم بصيد البر فقط، بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فكين ابتلاء بني إسرائيل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت يجي السمكة ورفع كده الزعانف والبتاع بتاعها كأنها سفينة ماشية بشرع، ليه؟ ابتلاء اختبار. فقد تتهيأ لك أسباب المخالفة، يبقى سهل بالنسبة لك أنك تعمل مخالفة، ربنا هيقول لي معاك الفلوس ومعاك القدرة ومعاك اللسان اللي تتكلم بيه بالحرام أو تنفق في الحرام، خلي بالك يديك الأسباب دي، ابتلاء اختبار، يعطيك هذه الأسباب ابتلاء واختبار. المرأة يعطيها أسباب تقع به في هذا الحرام، يعطيها جمال، يعطيها صوت رقيق، شوف هتستعمل ايه الكلام ده في ايه، ابتلاء. فيهيئ الله عز وجل لك الاسباب اختبارا، هي نعمة في نفس الامر، هي في نفسها نعمة ان يجعل سبحانه وتعالى فلان لبقا غنيا ذو منصب ذو جمال، يجعل فلانا ذات جمال او ذات لسان حسن او صوت طيب، دي نعمة. لكن في الحقيقة هي نعمة، والله بيبلونا بالشر والايه والخير، فهذا خير تبتلى به تستخدمه في ايه. نفس الكلام، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. في صيد يتمسك بالإيد زي اللي بيصطاد مثلا أرنب هيجي ويمسكه بإيده، وفي شيء مش ممكن أبدا يتمسك بالإيد، لازم بالإيه بالرماح، برمح بسيط، حتى راح بعيد تحرامي رمحك تحجايبه على طول، فسهل لك الصيد ده. فمنه ما تناله الأيد يؤخذ باليد، وهو ما لا يطيق الفرار، فراره يبقى مقدور عليه، كالصغار من اي شيء، الصغار من اي حيوانات يمكن صيدها بهذه الطريقة. طيب وبين ما تناله الرماح الكبير او غزال كبير حمار وحشي كبير يجوز اكله، واخد بالكم ازاي اصطاده، تناله بالايه، تناله ايديكم في حاجة تمسكها بيدك وتصطادها على طول ورماحه. ففي ابتلاء للصيد السهل، سواء سهل باليد او سهل بالايه بالرماح، تناله ايديكم ورماحكم. طب لو واحد ما مسكوش بايده ينفع، يعني راح دايس سماظه على الانف برجله كده، نقول له خلاص ده مش تناله ايديكم نقول دفعنا له أرجلكم ولا بابك يبقى محرم؟ طب ما تخص الأيدي ليه؟ لأن هي دية الشائعة مش كده؟ دي المستعملة، ولكن أراد بها ما تناله بأي وسيلة. نفس الكلام خص الرماح ليه؟ مثلا لو بندقية نقول لا ده تقول تناله رماحكم مش بنادقكم، لا ده المقصود الآلة الشائعة المستعملة وما كان بنحوها مما يصاد به، ليعلم الله من يخافه بالغيب. يظهر من يخاف منكم بسبب عقابه الأخروي، لأنه شيء غيب، يخافه بالغيب. لها معنيين، المعنى الأولاني يعني يخاف عقاب الله الأخروي وده غيب. حد شاف النار؟ حد شاف العقوبة الأخروية؟ كله غيب، إنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بالغيب يعني حال كونه غائبا عن الناس، سواء في ناس أو فيش ناس هو بيبتليك، ممكن تستشف وجود الناس وتصطاد في عدم، في عدم وجودهم. ليعلم الله من يخافه بالغيب، بيخاف الأمور الغيبية اللي ما شفهاش زي عذاب الله، وبيخاف حتى لو كان غائبا عن الناس. إذن يا أخواني خلي بالكم المعنى ده كبير جدا، ما تاخدوش على قد الصيد بس. ربنا ممكن يهيئ لك الأسباب اللي تنالها بأيديك وبعينك وبلسانك وبجوارحك كلها، اختبار ابتلاء، فلما تلاقي الحاجة سهلة ما تتجرأش عليها، خاصة في حال غيبك عن الناس. ساعات واحد انه غايب عن الناس خلاص ما فيش رقيب من البشر ومعاه الأسباب تناله بسهولة، سهل جدا بعد ما غاب الناس يروح فاتح الانترنت، سهل جدا بعد ما غاب الناس يتصل على فلانة، سهل جدا بعد ما غاب فلان يتصل على زمايله ويشربوا الخمر، سهل جدا، صارت تناله يده ميسور بالنسبة له وهو غائب في حال كونه غائبا عن الناس. ده محل الابتلاء، ده محل التقوى اللي جت في الآية قبلها، اتقوا اتقوا اتقوا اتقوا. ايه هو؟ ان تبقى الاسباب مهيئة. لو ما عندوش الاسباب، مشلول ما بيشوفش، ذهبت رجولته، فكل الكلام ده ما عندوش، ما عندوش المال، ما عندوش القدرة، فاهمين ازاي؟ فامتنع، لكن امتنع وهو لا تناله يده، لكن اختبار عندما تناله ايه؟ يده. الكلام ده مهم جدا. فقد يهيئ الله عز وجل لك الأسباب التي هي خير في ذاته، هي نفسها كويسة، حاجة كويسة أن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك هذه الأسباب. حاجة كويسة أن يبقى معك مال، وأن يبقى معك محمول، وأن يبقى معك الأسباب دي كلها، وأنك تخلو في وقت صفاء، لكن أنت بتستخدم ما تناله يدك وجوارحك في مخالفة أمر الله، تبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هتستخدمه في طاعة ولا في لا، ولا بغير معصيه؟ هذا فرصة دلوقتي، مفيش حد انا دلوقتي اصلي ركعتين في صفاء بدل دوشة العيال، ده انا فرصة دلوقتي احفظ لي ربعين بدل ربع واحد، ده مفيش حد، ده في حال غيب الناس. تفرق بقى الناس، شو بقى يبقى صحته وفراغه كان فيما يرضيه. نفس الكلام هنا، قوله تعالى لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ايه لازم كلمة تناله ايديكم ورماحكم؟ يعني ميسور بالنسبة لكم، كما جاءت الحيتان يوم السبت شرعا لبني إسرائيل. طيب ليعلم الله من يخافه بالغيب، يخاف العذاب الغيب اللي ما يعرفوش، ويخاف في حالة غيابه عن الناس. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ما ربنا بين له وقال له ده ابتلاء وده اختبار وما تغترش بان انا جعلت الشيء في متناول يدك، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك، بعد هذا الابتلاء والاختبار، فله عذاب أليم. لأن تبقى دي جرأة على الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إني أراك وأنا سميع بصير وأنا اللي ميسر لك الأسباب دي بختبرك بيها، خلي بالك، ونريد أن نرى مين اللي هيمتثل ومين مش هيمتثل، مين اللي هيخاف الله بالغيب ومين مش هيخاف الله. قال لا، ده المسألة منكشفة. إيه وتيجي تقول له رغم كل البيان ده وكل التحذير ده انا هقع في المخالفة، بتستحق العذاب الأليم لانك اجترأت على الله وعلى حدود الله. فهذا البيان من الله يستحق هذا القول. قال المصادف رحمه الله لان الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه وتجرئة عليه، دي جرأة. الاب لما يقول لابنه كده له ما هو لو ما كنتش قلت لك ما كنتش ضربتك، لكن ده انا قايل لك ومحذرك، مش كده؟ نفس الكلام هنا، اخبرنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا وانا مديت لكم وجعلته في متناول الايدي والرماح، كم ممكن يقولوا مش في متناول الايدي لكن انا جعلته كذلك لابتليكم. بعد ذلك وبعد التحذير

يا أيها الذين آمنوا. الآية اللي فاتت بيّن أنه هيبتليهم بشيء من الصيد، وهذا بيان لشيء من ذلك. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، آدي الابتلاء. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهاهم عن قتل الصيد في وقت الايه؟ الإحرام. أنتم حرم جاي زيها في سورة المائدة برضك، فاكرين نفس الآية دي، غير محل الصيد. أول آية، ثاني آية ولا أول آية؟ أول آية بتقول إيه؟ نشوف كده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر. الأولى إيه؟ مش كده؟ خلاص؟ يبقى غير محل الصيد وأنتم حرم، وفي نفس السورة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما معنى أنتم حرم؟ حرم في الحقيقة تطلق، ده جمع أولا، على المحرم والمحرمة، لأنه يقال رجل حرام يعني محرم، وامرأة حرام، ورجال ونساء حرم. خلاص عايزين نستخدم لفظ ده لنفظ قرآني، لفظ قرآني. خلاص مش لازم محرمون، حرم بمعنى محرمون. خلاص، وأنتم حرم رجال ونساء، ومعنى أنه أحرم معناها دخل في الايه؟ في الحرم، دخل الحرم. عشان كده على عمد الحدود يبدأ يقول لك الإحرام، فدخل في الحرم فصار ايه؟ محرما. ومن قتله منكم متعمدا. احنا عندنا ثلاث احوال، متعمد ومخطئ وناسي. مين يعرف الفرق ما بينهم؟ متعمد ومخطئ وناسي. اديني مثال في الصيد. متعمد يعني ايه؟ لا صح، في واحد بيتكلم لازم كان بفايته، وهو يعلم، يعلم ان صيد في وقت الاحرام حرام، ويشد السهم او الرمح او بيده ويصطاد، ده اسمه ايه؟ متعمد. يبقى المتعمد هو القاصد للشيء مع العلم به، او العلم بالاحرام. المخطئ ايه؟ لا لا، المخطئ مش عارف، ده اسمه جاهل. يبقى ضيف ليهم الجاهل اللي مش عارف الحكم، يبقى اسمه جاهل. لا، بتكلم على المخطئ. اتفضل. ما كانش بيصطاد، ده عمال يشد في بتاع كده اهوت، واخد بالك ازاي؟ ما يصطادش، يصطاد صيد، واخد بالك ازاي؟ بيضرب حجر، بيضرب مش عارف ايه، راح طالع من ورا الحجر غزال وجه فيه الرمح، ده اسمه ايه؟ مخطئ. ما كانش يقصد يصطاد، انما حصل ذلك ايه؟ خطأ. فالمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، ويقصد شيء اخر ما يقصد الصيد. خلاص. الناس فضل نسي انه محرم، هو بيصطاد على طول، واخد بالكم ازاي؟ خلاص، هو طول عمره بيصطاد، فشاف الغزال، امسك الغزال، ده انا محرم صحيح، زي اللي بالضبط جه طلع ازازه عطر حط عطر، ابدا انا محرم ما ينفعش احط عطر، هو معتاد ازازه العطر معاه على طول يحط عطر، فجه هو محرم نسي. اذا المتعمد هو الذي قصد الشيء مع العلم، امال المخطئ يقصد شيئا فاصاب المحرم، وهو لا يقصد المحرم، حصل هذا خطأ. اما الناس والذي يتعمد الصيد ولا يذكر احرامه، اللي ناسي انه محرم. طب الايه خصت اي نوع من الثلاثه؟ قال من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الكفاره ديت اقتصر بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهم، والامام احمد في روايه عنه، وداود رحمه الله، اقتصروا على العامد، قالوا الكفارة فقط على اللي يتعمد الصيد، اما الذي لم يتعمد سواء مخطئ او ناسيا فلا شيء عليه. وقال غيرهم ان الكفارة تلزم المخطئ والناس. يقول له ازاي الآية بتقول متعمدا؟ قال لك لا، ده خرج مخرج الغالب، زي ما قال تناله ايديكم، فاللي صب برجله سميناه اصطاد. عشان كده انا صممت ان انا اقول لكم السؤال ده، واللي اصطاد بغير الرمح سميناه ايه؟ اصطاد. واللي اصطاد من غير تعمد برضك ده مقصود، ولكن ذكر هذا ان الغالب ان الواحد ما بينساش احرامه، والغالب ان مفيش حاجه اسمها غير كان بيضرب حجر فجيه في الغزال يعني، فذكر الحاله الغالب واراد الاشياء الاخرى. فمن العلماء من استمسك باللفظ وقال لا يكفر إلا إذا تعمد. عشان تعرفوا لما بتعرف إيه سبب الخلاف بتبقى يعني مدرك للأمور، عايش الموقف معه، غير بتقول فلان قال كذا وفلان كذا وانت مش عارف هم قالوا ليه كده، جهل طبعا. لكن لما بتعرف ايه سبب الخلاف بيهون عليك الامر وتفهم القصة ماشية ازاي. سبب الخلاف هو، قول لي انت بقى ترجح ايه؟ يا ترى ده خرج مخرج الغالب خلاص الذي يرتكب الشيء ليضل عن سبيل الله شيء منكر، طب لو فعله لكي لا يضل عن سبيل الله وهو منكر نقول له يجوز، لكن هذا خرج لإرادة هذا النوع. واخد بالكم ازاي؟ نفس الكلام هنا يا اخواني، يا ترى كلمة متعمدا معناها ان غير المتعمد كالمخطئ والناسي لا شيء عليه، ولا معناها ان ده مخرج الغالب ويقصد المتعمد وغير المتعمد المقصود صيد الحد صيد المحرم يحصل به هذه الكفارة؟ قولان لأهل العلم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، ايه هو؟ مثل ما قتل من النعم. فجزاء، بيان هذا الجزاء قال مثل ما قتل من النعم. يعني ايه مثل ما قتل من النعم؟ هو قتل ايه؟ غزال، يبقى عليه ايه؟ فهمتوني ازاي؟ مثل، بس سؤال مثله، مثله يعني شبيه له مش يبقى مثله يعني شبيه له. ولهذا في الحديث اللي ذكره ابن عباس قال ومن قتله منكم متعمدا، قال ان قتله متعمدا او ناسيا او خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة. المهم، وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاء، فعليه شاء، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه يبقى عليه إيه؟ شبيه بإيه؟ فقالوا فعليه بدنة، فعليه بدنة. فإن قتل أيلا، الأيل اللي هو الغزال، نوع من الغزال، قال فعليه بقرة، يعني هيبدأوا يشوفوا أقرب شيء ما هو مفروض من النعم، فجزاءه مثل ما قتل من إيه؟ وإحنا قلنا النعم يعني الإبل والبقر والغنم، معايا إزاي؟ هما الثلاثة دول، فجزاءه مثل ما قتل بس من الإيه؟ من النعم. فبنشوف أقرب شيء للذي قتله من النعم يبقى هو. تفهمتوني ازاي؟ طيب، طيب اقرب شيء مثله، مثله في ايه؟ فجزاء مثل ما قتل. المماثلة هنا ايه؟ قيل المماثلة في القيمة، واذا دايما كما بسمع كلمة القيمة يبقى ده مذهب مين؟ ابو حنيفة. دايما كده تلاقي الحتة اللي فيها قيمة يبقى ده مذهب ابو حنيفة. ده كلام من عندي يعني، ممكن يكون صح ويكون غلط، لكن لاحظتها دايما كده، اول ما تسمع قيمة يبقى دخلنا في ابو حنيفة. فبيقول لك المراد بالمماثلة المماثلة في القيمة، وده قول ابو حنيفة مخالفة للجمهور، عاملة زي القيمة في الزكاة الفطر كده، ها قال بها ابو حنيفة مخالفة للجمهور. نفس الكلام قال في هذه مماثل له في القيمة، يعني ايه؟ يعني قيمة الغزال مثلا الف الف ونص، قيمة الجدي او الغنمة الف الف ونص، يبقى هو زي فيتنزال مماثل له في الايه؟ في القيمة. وقيل في الخلقة، الغزال يشبه الجدي مش كده، حمار الوحش يشبه البقرة، فقالوا المماثلة في الخلقة. خلاص، ذهب إلى الأول أبو حنيفة، وذهب إلى الثاني جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. قال المصنف والجمهور، وقول الجمهور هو الحق، لأن البيان المماثل النعم يفيد ذلك. الحديث اللي جات تبين ما ذكرتش قيمة، ثم ذكرت ايه؟ قال لك اذا كان ايلان يبقى جدي، واذا كان مش عارف حمار وحش يبقى بقرة او بدنة، يعني نظروا الى المشابهة وليس الى القيم. هديا بالغ الكعب اولا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، ملهمش اهواء شخصية، مش ماشيين تبع رأي حد، مش ماشيين تبع مش عارف ايه، لا ده هم ناس عدول هيحكموا. انت قتلت ايه؟ ما هو الصيد بيختلف، في صيد حاجات كتير جدا، فمين ازاي؟ فمين اللي هيحكم؟ ذوى عدل. لا انت كده يبقى عليك جدي، انت كده عليك خروف، انت عليك كده عليك بدن، كده عليك بقرة. ذوى عدل منكم، من الايه؟ من المسلمين، رجلان مسلمان عدلان يحكمان ان فلان يبقى عليه كذا، مش هو اللي يحكم لنفسه، مش يقول ده شكله كده زي الجدي ده، لا لا لا لا لا لا، يحكم به ذوى عدل منكم. حتى قال العلماء ولا يجوز ان يكون الجاني احد الحكمين، لو واحد من الحكمين دولت هو اللي عمل الجناية دي، هو اللي اصطاد، يبقى حكمه ما ينفعش، لازم واحد تاني غيره. خلاص، والمسألة فيها كلام طويل طبعا في كتب الفقه، ولكن ظاهر الآية يقتضي حكمين غير الجاني ذوى عدل منكم، فتفيد الآية ظاهرها ان حكمين غير الجاني. هديا بالغ الكعبة، لسه ده كله بيان للعقوبة الاولى، للكفارة الاولى. فجزاء ايه يا رب؟ قال مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فاكرين الهدي؟ قلنا يعني الهدي يعني نجيب ده مكانه، ده نبعته، ده احنا بعتينه لمكة، بعتينه للحرم، ودي سنة مهجورة ما عادش حد بيعملها، ما سمعش حد عملها. يعني ايه تروح بعد كده غنمتين ثلاثة تقول دولت للحرم؟ هدي للكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يهدى البدن صلى الله عليه وسلم، ها، جمل، بقرة من النعم تهدي الى الكعبة. لمين؟ فقراء الكعبة، المساكين الموجودين هناك، واخبات ازاي؟ او اطعام، اطعام سواء فقراء او غيرهم. خلاص، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ، انهما اذا حكم بهذا يفعل به ما يفعل بالهدي، فيرسل الى مكة والنحر هنالك، والاشعار والتقليد اللي قلناه في اول السورة. يعني ايش اشعار التقليد؟ يعلقوا في رقبة البهيمة اللي هي هدي للكعبة، يعلقوا فيها ايه قلادة كده، تبقى معروف دي بتاعت كذا. طيب هل المراد الكعبة الكعبة؟ يعني هدي الكلام ده لو داخلين الكعبة كده بجمال وبقر وغنم، والمقصود ايه؟ يبلغ الحرم، الحرم مقصود الحرم، ولا خلاف في هذا بين العلماء، المقصود مش الكعبة الكعبة، وإلا كنا لينا بقى عاملين باب اسمه باب البدن والبقر والغنم. أو كفارة، دي رقم اثنين بقى. خلاص، يبقى احنا خلصنا الأولى، بيان مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، دي الكفارة الثانية. أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك يعني اللي يصطاد غزال مش زي اللي يصطاد أرنب، مش زي اللي يصطاد بقرة، لأن قال عدله إيه؟ عدل ذلك، عدل ذلك صياما. نقدرها إزاي؟ حديث ابن عباس اللي قرأناه الآن، اللي بدأنا في قراءته ما تمنهوش نقرأه بقى على بعض. قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين. يبقى قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين، عددهم ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ده اللي قتل إيه؟ ظبي. عليه بالترتيب كده، إما شاة تذبح بمكة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. قال ابن عباس: فإن قتل أيلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما، والطعام مد يشبعهم. تقدير الإطعام لكل مسكين. في النهاية أخواني هيحكم به الايام دي والصيام ده. طب خلص الكلام، اللي يحكم بالكلام دوت هما حكمان عدلان من المسلمين، يبقى اثنين من العلماء، ها، او من العدول اللي معروفين ان هما يقدروا الكلام ده. غالبا اللي في البدو وفي الاعراب بيبقوا فاهمين القصه دي، اصل اللي بتصطاده بيبقى حيوان صيد، شيء بيجري، حمار وحش، اي غزال، فمن ازاي مش هتلاقي بقره تقول انا اصطدت بقره؟ دي ما اسمهاش صيد، ها، لما كانوا مع الصيد الصيد. فهتحتاج حد يقدر لك الكلام ده، الشيء البري ده ايه اللي قبله من النعم يقدر بقد ايه الصيام، عدل ذلك صياما، مين اللي يحكم به؟ تمام، اتفضل سؤالك. اجتهاد، عشان اقول لك الحكم العدل ده كلام ابن عباس، لو ندوات حكم ابن عباس رضي الله عنهم. فالجاني مخير بين هذه الأنواع المذكورة، وعدل الشيء ما عادله من غير جنسه، مثله من جنسه، لكن عدله يعني حاجة زيها بس من حاجة تانية، هنا كان ذبح لكن هنا صام، فده موضوع تاني خالص، الذبح غير الصيام، فبيقرب بين الأمرين. وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام، دي هتلاقي بقى كتب الفقه بقى، وتلاقي الفقه الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، الكلام تفصيل طويل، اللي درسوا الكلام ده فهموا طبعا في الفقه. وقد ذهب إلى أن الجاني يخير بين أنواع المذكورة جمهور العلماء، وروي عن ابن عباس أنه لا يجزي المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي. بعضهم قال أنه مخير، وده ظاهر الآية، ظاهر الآية في تخير أو أو أو أو عدل ذلك صيام. وبعضهم قالوا لا، لأنما هذا إن لم يجد الأول ذهب إلى الثاني ثم الثالث، فالتخير عند عدم الوجود. وبعضهم قال لا، بمطلقة يختار ما شاء، يا هذه يا هذه يا هذه. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يذوق، التذوق ده بيكون بالفم بالطعام مش كده، لكن هنا استعار الذوق لإدراك المشقة، ذوق العذاب، زي قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز. ذوق هنا مش بيأكلوه، ده ذوق معناه ذوق إيه؟ ذوق العذاب، ذوق العذاب، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ها، فهذه استعارة، نوع من البلاغة مشهورة تسمى استعارة، استعارة الذوق لبيان شدة ما يلقاه من المشقة. والوبال، وبال هو سوء العاقبة، سوء العاقبة، وبال الأمر معناها سوء عاقبة هذا الأمر. واحد ما ذاكرش وصيت نقول له ذوق وبال أمرك، يعني سوء عاقبة عدم المذاكرة، فاهمين ازاي؟ واحد أكل أكلة قلنا له خلي بالك ما تاكلهاش، نقول له تأذى به بعد أكله، فنسميه أكل وبيل. يعني وبيل يعني عاقبة أمره سوء، خلاص، فيقال طعام وبيل. الطعام اللي بعديه قالوا انتفاخ ودخل العناب وركزه، يبقى طعام ايه؟ وبيل. يعني وبيل يعني عاقبة أمره سوء، فالوبال هو سوء العاقبة، خلاص، الوبال هو سوء العاقبة. قال ليذوق وبال أمره، معناها سوء عاقبة أمره. انت بتصطاد في الحرم وربنا حرم عليك انك تصطاد وانت حرم، ها، فذوق مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بلغ الكعبة، كفارة اطعام مساكين، صوم عدل ذلك صياما، ها، لتذوق عقوبة هذا الامر الذي فعلته. عفى الله عما سلفا، عما سلف يعني عما ايه؟ اللي مضى، اللي فات مات، ربنا عفى عنه خلاص، كان فات انت، اللي فات في الجاهلية، اللي فات قبل نزول هذه الآية، قبل نزول الكفار، عفى الله عما سلف. اللي يجي يسأل الصحابة يقول طب بس احنا كنا عملنا كذا، نقول خلاص عفى الله عما سلف. فاللي كان قبل نزول هذه الآية او اللي كان في الجاهلية عفى الله عن كل ما ايه، عن كل ما سلف. عفى الله عما سلف، ومن عاد الى هذا النهي فينتقم الله منه. عادوا عمل ايه؟ وصادر الصيد وهو حرم، ينتقم الله منه في الآخرة فيعذبه بذنبه، ينتقم منه بالكفارة، كل هذا ألوان من الانتقام. ليذوق وبال أمره، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف وما ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. من يسمع؟ قول ابو سفيان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحل لكم صيد البحر وصيد البحر هو ما يصاد في البحر وطبعا البحر هنا المقصود به كل ما يوجد فيه صيد بحري يعني سواء صيد بحر أو صيد نهر أو صيد بحيرة ها؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة طعام ايه البحر الطعام كل ما يطعم مش كده فمش محتاجين التفصيل الطويل هو ما قذف به البحر الناس كده تقولك لا هو طعامه ما ملح منه وبقي اخرون قالوا طعامه هو ملحه الذي ينعقد من مائه الملح اللي بينعقد هو ده الطعام الملح خلاص وقيل المراد ما يطعم من الصيد اي ما يحل اكله كالسمك هو السمك بس وبه قالت حنفي ايا كان الكلمة عامة وطعامه متاعا لكم خلاص يشمل كل طعام الايه والبحر وطعامه متاعا لكم والمعنى احل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر واحل لكم المأكول منه وهو السمك طب ما الكلمة الاولى احل لكم صيد البحر يدخل فيها ايه الطعام اللي طعم منه مش كده ده تخصيص بعد تعميم مفيش اشكال فيأتي احيانا شيء خاص يذكر انه هو الشائع المستخدم ينص عليه من باب تعداد النعم على العباد خلاص اخواني فاحنا مش محتاجين لتفصيل الاية واضحة جدا التفصيل الطويل دوت مش هيستفيد منه حاجة وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم واضح متاعا لكم يعني تتمتعون به بالاكل والاستخدام ونحو ذلك وللسيارة متاعا لكم، وللسيارة متاعا لكم يعني للمقيمين، وللسيارة كلمة السيارة معناها ايه؟ المسافرين. قيل المسافرين يتزودونه ويجعلونه قديدا، مش كده؟ يخزنوا ويأددوا نوع من انواع الحفظ يعني. وقيل السيارة هم الذين يركبونه، يركبونه يعني يركبون الايه؟ يركبون البحر. قال لك السيارة عن السائرين في البحر، ولا السيارة كل السيارة سواء راكبين البحر او راكبين البر اللي هم بيأددوه ويحفظوه؟ ده وده، خلاص. فالسيارة تشمل الاثنين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، محلل لكم صيد البحر ومحلل لكم ايضا صيد البر، بس طول ما انت محرم، طول ما انتم حرم يعني محرمون لا يحل لكم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يبقى ده وقت معين، ده وقت معين زي اللي حرم عليهم الصيد يوم السبت، لكن سائر الايام وهكذا. ابتلاء الله سبحانه وتعالى بيفتح لك ابواب من الحلال كثير. المحرم يوم، يوم السبت، والمحلل سائر الايام. المحرم حال الاحرام، ويا ترى في الغالب الانسان يبقى محرم ولا غير محرم؟ طبعا ده محرم، ده وقت يسير من العام. معايا ازاي يا اخواني؟ فيبين الله فضله انك في سائر العام انت حلال ليك ذلك، وان في سائر العام وفي سائر الاحوال حلال ليك طعام البحر. الحته دي مهمه جدا، خلاص. يا اخي محلل ليك كل الاطعمه، جت على الخنزير المحرم، محرم ليك كل الاشربه، جت على الخمر المحرم، محرم ليك طول السنه، جاء على وقت الاحرام وعايز تصطاد. فالايه فيها بيان ان التكليف سهل فينبغي ان تمتثلوه. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر، مين اللي اصطاده؟ مين اللي اصطاد؟ المحرم ولا غير المحرم؟ يجوز لغير المحرم يصطاد، مش كده؟ طب حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، طول ما انت محرم حرام عليك تاكل صيد البر. المقصود صيد البر الهون اللي اصطاده محرم او اصطاده حل لاجل المحرم، لكن لو لم يصطاد له يجوز اكله. واضح اخواني؟ لو لم يصطاد له يجوز ايه؟ اكله. قال المصنف اي حرم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم محرمين. ظاهره تحريم صيده على المحرم حتى لو كان الصائد حلالا غير محرم، كان حل، خلاص. واليه ذهب الجمهور ان كان الحلال صاده للمحرم لا اذا لم يصده لاجله. يبقى في عندنا ثلاث حالات: اصطاد المحرم يبقى لا يجوز تاكل منه، اصطاد الحل هو غير المحرم لاجل المحرم، فاهمين ازاي؟ يبقى لا يحل. اصطاد الحل ليس لاجل المحرم، هو اصطاده بياكل فانت دخلت عليه وكلت معاه، لا شيء فيه. وهذا قول جمهور العلماء وهو القول الراجح، وبه يجمع بين الاحاديث. طبعا مسألة فقهية طويلة، المصنف لخص في هذا وقال ارجع الى شرحنا في المنتقى. ايه المنتقى ده؟ حد يعرف المنتقى؟ الشيخ مين؟ الشوكاني. ايوه الله يفتح عليك، اللي هو شرحه في نيل الاوتار، شرحنا المنتقى اللي هو كتاب نيل الاوتار. واتقوا الله الذي اليه تحشرون، الله نهاكم وهترجعوا اليه وهتحشروا اليه، فاتقوا هذا اليوم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. اولا بدا يفصل ما معنى الكعبه. قال لك كعبه لانها مكعبه مربعه، والتكعيب التربيع، واكثر بيوت العرب مدوره لا مربعه. المهم وقيل سميت كعبه لانها ناتئه بارزه، كما يقال كعب المراه يعني ثديها لانه بارز، كواعب اترابا اللي في القران، فيقال كعبه لانها مكعبه او لانها ناتئه بارزه اللي هي الكعبه. والبيت الحرام اللي هو ايه؟ بدأ يشعر البيت يعني البيت له صفوف وله جدران، ودي حقيقة البيت. وسمي حراما لتحريم الله سبحانه وتعالى إياه، معروف البيت الحرام، معروف الكعبة، مش محتاجة التفصيل ده كله. قياما للناس هي اللي محتاجة وقفة، وفي قراءة قيما للناس. يعني ما معنى قوله قياما؟ قال مدار لمعاشهم ودينهم، أي يقومون فيه بما يصلح دينهم ودنياهم، يأمن فيه خائفهم، وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تجارهم، ويتعبد فيه أو يتعبد فيه متعبدهم، بيقوم في أمر الناس. الكعبة والبيت الحرام اللي عايز يتعبد كعبة والبيت الحرام، اللي عايز يلوذ بالحرم، الخائف اللي عايز يلوذ بالحرم يلوذ بالحرم كعبة والبيت الحرام. اللي عايز يتاجر بيتاجر، هيجد هناك تجارات وأرباح. فكانت قياما للناس أو قيما للناس، واضح. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قياما لأمور دينهم وأمور دنياهم. طيب، والشهر الحرام، إيه هو الشهر الحرام؟ مش عارفين شهر الحرام؟ إما يراد الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم، جنس الأشهر الحرم، وإلا خص شهرا منها. طب أي شهر فيهم؟ ذو الحجة، لأنه اللي بيقع فيه إيه؟ الحج. والشهر الحرام قيل هو ذو الحجة، وبعض العلماء قال هذا اسم جنس يشمل الأشهر الحرم كلها. فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دما، ولا يقاتلون بها عدوا، ولا يهتكون فيها حرمة. فمن هذه الحيثية كانت الأشهر الحرم إيه؟ قياما للناس. فقط أربع أشهر حرم، خلي بالك ما فيهم شيء قتل ولا قتال ولا شيء، فبيأمن الخائف ويبدأ يشوف أحواله ومصالحه، يجعله قياما للناس. والهدي والقلائد، يعني جعل الهدي والقلائد قياما للناس. قلنا الهدي ما أهدي إلى الكعبة، والقلائد يعني ما قلد، وهو نفس الشيء. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، تفاصيل أمر السماوات وتفاصيل أمر الأرض، تفاصيل مصالح العباد الدينية والدنيوية يعلمها الله. ولهذا تجد في القرآن هدي وقلائد والشهر الحرام والكعبة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمك أنه يعلم هذه الأمور. طبعا احنا مؤمنين بذلك، مش كده؟ لكن لما تشعر ان ربك معك ويشرع لك، شعور عالي جدا يا اخوان. قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، أي لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمر السماوات والأرض، يعلم مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنها من جملة ما فيهما، ما في السماوات والأرض يعني. فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم ودفع لما يضركم، وأن الله بكل شيء عليم. أو تفتكر على قد الهدي والقلائد والكعبة والشهر الحرام، لا، الله بكل شيء عليم. يبقى لما يشرع لك شيء اعلم انه تشريع الايه؟ تشريع العليم بحالك، العليم بما في السماوات وما في الارض. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ده الكلام ده بعد ما يقول لك انا شرعت ليك، انا عليم باحوالك، شرعت ما صلح لدينك ودنياك، وخلي بالك انا من صفاتي مع صفات العلم أني شديد العقاب وأني غفور رحيم. شوف أنت هتسلك السبيل اللي يؤدي بك إلى العقاب الشديد، ولا السلوك الذي يؤدي بك إلى المغفرة والرحمة. أوعى تبص للرسول أنه ما في عهد الرسول ناس عملت كده، ولا في وقت من الأوقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ. وانظر إلى ربك سبحانه، فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في الحقيقة يا أخواني الآية الأخيرة دي، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قارنها كده بقوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالإيه؟ إذا المسألة بينك وبين ربنا، لا الرسول هيتدخل فيها ولا حد من المخلوقين هيتدخلوا فيها. هتتقي الله سبحانه وتعالى في مسألة الصيد وانت حرم، ولا مش هتتقي الله عز وجل؟ هتاكل ولا مش هتاكل؟ هتفعل ولا مش هتفعل؟ هذا يطلع عليه الله، والله شديد العقاب وغفور رحيم سبحانه وتعالى. فانظر اي السبيلين تسلك. ايات عظيمه جدا وترتيب وتسلسل ياخذ بالقلوب. نقرا الايه دي اخر مره مع بعض كده. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سؤال سريع، ما الذي جعله الله قياما للناس ليعطي الخير؟ ما الذي جعله الله قياما للناس؟ قول اسماعيل. الكعبة، البيت الحرام. اللي موافق اسماعيل يرفع ايده. طب اللي عايز يزود على اسماعيل يرفع ايده. في زيادة؟ قول يا عمر. جعل الله الكعبة، البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. فأصل الجملة من غير التقديم والتأخير، جعل الله الكعبة، البيت الحرام، والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس. فهمتوا ازاي؟ لان شرحتها بسرعة فحبيت انتبه ان انتوا واخدين بالكم منها. كل دي اشياء جعلها الله قياما للناس. فالكعبة، الاشهر الحرم، الهدي، القلائد، دي كلها امور لتقوم بها امور الناس، لتصلح به امور الناس سواء الدينية او الدنيوية. يبقى الامر الواحد ممكن يبقى فيه مصلحة دينية ومصلحة ايه؟ دنيوية. فالشهر الحرام ابتلاء للناس، مين هيعتدي في الشهر الحرام ومش هيعتدي، دي مصلحة ايه؟ دينية. مصلحة دنيوية ان اربع اشهر ما فيهمش قتال، فيهم امان للخائف، فيهم كذا، هيبدأ يجهز اموره ويجهز مصالحه، يبقى دي مصالح دنيوية. خلاص. فقد يكون الامر الواحد، وهذا على فكرة معظم الامور الشرعية كده بيبقى فيها مصالح دينية ومصالح دنيوية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل